الدرس العشرون من شرح الاستعارة. الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس العشرون من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. ما زلنا مع المحور الثالث عشر من محاور الأرجوزة الأنيقة هاته. وخلاصة ما ذكرناه من البنود الداخلة تحت هذا المحور الثالث عشر ثلاثة بنود. البند الأول: التقسيم الثلاثي أو الثنائي للاستعارة بين الجمهور والسكاكي. البند الثاني: التقسيم الثنائي للاستعارة من حيث الإطلاق الاسمي والمصدري وما يتعلق بالثاني من الاشتقاق. البند الثالث: التقسيم الثلاثي للمناسبة من حيث الاصطلاح إلى علاقة وإلى جامع وإلى وجه الشبه. والآن مع البند الرابع: التقسيم الخماسي للاستعارة التصريحية باعتبار الطرفين المستعار منه والمستعار له، وباعتبار الجامع، وباعتبار الثلاثة، وباعتبار اللفظ، وباعتبار آخر. فهذه تقسيمات خمسة من هذا البند الرابع: التقسيم الخماسي. التفصيل: التقسيم الأول باعتبار الطرفين المستعار منه وله كما ذكرنا. اعلم رحمك الله أن الاستعارة تنقسم باعتبار الطرفين المستعار منه وهو المشبه به والمستعار له وهو المشبه إلى عنادية ووفاقية، وهذه العنادية إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام: عنادية تهكمية، وعنادية تمليحية، وعنادية ليست تهكمية ولا تمليحية. قال الناظم قدس الله سره في هذا التقسيم الأول باعتبار الطرفين وما يتفرع عليه، وهذه الأبيات هي ثلاثة. قال رحمه الله: إن يمتنع في طرفيها الجمع في شيء فللعناد فانسب تقتفي، ذات الوفاق عكس ما قلناه ككان ميتا فأحييناه، أولهما منها التهكمية نحو فبشر وتملحيا. إن يمتنع في طرفيها الجمع في شيء فللعناد فانسب تقتفي، ذات الوفاق عكس ما قلناه ككان ميتا فأحييناه، أولهما منها التهكمية نحو فبشرهم وتملحيا. فهذه أبيات ثلاثة تضاف إلى الواحد والثلاثين السابقة، تلك أربعة وثلاثون كاملة. فقوله رحمه الله: إن يمتنع في طرفيها الجمع في، أقول يعني بطرفيها المستعار منه والمستعار، أي يعني المشبه والمشبه به والمشبه كما ذكرنا قبل قليل. وقوله رحمه الله: في شيء، في شيء أي في ذات واحدة في زمان واحد. وقوله فللعناد، فللعناد، أقول العنادية في الأصل من عاند فلان فلانا إذا خالفه وعارضه، وأما في الاصطلاح فهي التي يمتنع اجتماع طرفيها، فهي التي يمتنع اجتماع طرفيها في شيء، لقوله رحمه الله إن يمتنع في طرفي هل جمع في شيئين. ولماذا امتنعوا؟ ولماذا امتنع اجتماع الطرفين في ذات واحدة وفي زمان واحد؟ الجواب لتعاند طرفيها وعدم اجتماعهما كما قال الشارح رحمه الله. وعليه فيدخل في قول الناظم رحمه الله إن يمتنع في طرفيها البيت الضدان والمتناقضان. فهذا هو وجه تسمية الاستعارة العنادية بالعنادية. إذن سميت عنادية لتعاند طرفيها المستعار منه والمستعار له، يعني المشبه به والمشبه، إما لتناقضهما وإما لتضادهما. وقد تقرر أن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، وأما النقيضان فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. انظر كتب المنطق، منطق والأصول، تستفد وتفيد. وقوله رحمه الله فانسب أي فانسبها، فالمفعول محذوف. وقوله تقتفي أي تتبع آثار من سماها كذلك، أي سماها عنادية. وهو الخطيب القزويني رحمه الله صاحب التلخيص. فتقتفي جواب الأمر كما لا يخفى، أي فانسبها تقتفي وتتبع أثر من سماها كذلك، وهو صاحب التلخيص الإمام الخطيب القزويني رحمه الله. وقوله ذات الوفاق أقول وبضدها تتميز الأشياء. فإذا كانت العنادية عبارة عن امتناع اجتماع طرفيها إما لتناقضهما أو لتضادهما كما ذكرنا، فإن الاستعارة الوفاقية هي التي لا يمتنع الجمع بين طرفيها في شيء واحد وذات واحدة لما بينهما من الوفاق والتلاق وعدم العناد وعدم التضاد، وعدم العناد والتضاد. ولذلك قال رحمه الله ذات الوفاق عكس ما قلناه كان ميتا فأحييناه. وقوله رحمه الله كان ميتا فأحييناه أقول فهذان مثالان الأول للعنادية ميتا والثاني للوفاقية فأحييناه، فهما من باب اللف والنشر المرتب إلى المعكوس أو المشوش كما لا يخفى. فقوله رحمه الله كان ميتا فأحييناه يشير به إلى قوله تعالى من سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه الآية. انتهت مرحلة التأصيل والتقعيد، والآن مع التمثيل والتفريع مبتدئا بتقرير الاستعارة العنادية. فأقول وبالله التوفيق قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه أقول فلفظ ميتا هو الشاهد في موضوعنا. شبه الضلال بالموت، والجامع بينهما عدم الانتفاع وعدم الوصول إلى المطلوب والتعطيل التام عن النفع العام. والسعير لفظ المشبه به وهو الموت في المثال للضلال الذي هو المشبه، فهي أصلية لأن التشبيه وقع في المصدر الضلال والموت. واشتق من الموت الذي هو المشبه به بمعنى الضلال ميت بمعنى ضال، اسم فاعل، اسمه أصله ضالل. ولا شك أن الموت الذي هو المشبه به وهو المستعار منه أيضا، والضلال المشبه وهو المستعار له، لا يجتمعان في آن واحد ووقت واحد وشيء واحد، فهي استعارة تصريحية عنادية وليست مكنية، حيث إن طرفيها المستعار منه وهو الموت والمستعار له وهو الضلال لا يجتمعان بل يمتنعان نظرا لتضادهما إذ الموت عدم الحياة والضلال هو الكفر هو الكفر. والميت لا يتصف إلا باعتبار ما كان، والميت لا يتصف إلا باعتبار ما كان، لأن الكفر جحد الحق، والجحد لا يكون من الميت لانتفاء شرطه وهو الحياة. ثم شبه ضل الذي هو فعل ماض، ثم شبه ضل بمات وهو أيضا فعل ماض، كما فعلنا في الأصلية تماما من الخطوات الثلاث إلا بفارق واحد، فهي إذن تبعية في الفعل. والخلاصة من هذا التقرير، من هذا التقرير انطلاقا من الآية أو من كان ميتا الآية، أننا في لفظ ميتا قررنا الاستعارة التصريحية الأصلية في المصدر الضلال والموت، والتبعية في الفعل ضل ومات، فهي استعارة تصريحية أصلية عنادية تبعية. وقس على هذا التقرير ما في معناه تصيب الصواب. انتهى تقرير الاستعارة التصريحية الأصلية التبعية العنادية مع مراعاة الخطوات الثلاث: شبه، استعر، اشتقق، كما تقدم تقريره غير مرة. والآن مع تقرير الاستعارة، والآن مع تقرير الاستعارة الوفاقية في لفظ أحييناه، في لفظ أحييناه من الآية الكريمة فأحييناه، فأقول وبه أستعين. شبهت الهداية التي هي عبارة عن الدلالة على الطريق الموصلة للمطلوب بالإحياء بكسر، بالكسر بالإحياء، مصدر أحياء، لأنه مصدر أحياء وليس جمعا، وليس جمعا، الذي هو جعل الشيء حيا، هذا هو الإحياء وليس الحياة. والجامع بينهما أي بين المستعار منه الإحياء والمستعار له بالكسر الهداية. ترتب الانتفاع، ترتب الانتفاع والمآثر على كل منهما. واستعير الإحياء بكسر الهمزة، واستعير الإحياء الذي هو المستعار منه وهو المشبه به للهداية الذي هو المستعار له والمشبه أيضا، فهي إذن أصلية من حيث تقريرها، فهي إذن أصلية من حيث تقريرها في المصدر الهداية والإحياء. واشتق من الإحياء وهو المستعار منه بمعنى الهداية أحيا بمعنى هدى. ولا شك أن الإحياء المستعار منه والهداية وهو المستعار له مما يمكن اجتماعهما في آن واحد وشيء واحد، كيف لا وقد اجتمع هنا في مولانا جل جلاله وعظم سلطانه، فإنه محيي هاد. فهي استعارة تصريحية أصلية وفاقية لا عنادية. ثم شبه الفعل هدى بالفعل أحيا وأطلق عليه، فكانت استعارة تبعية في الفعل. ومعنى الآية أو من كان ميتا فأحييناه أي ضالا فهديناه. وهذا التفسير تبع فيه الناظم رحمه الله صاحب التلخيص، كما هو منقول عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك من جعل الآية مثلا لمن هداه الله وأنقذه من الضلال وجعل له نور البصيرة ليميز به بين الحق والباطل بالتأمل في الآيات، في الآيات، يعني بها الآيات الكونية. انتهى من المحشي. وخلاصة أن الاستعارة في لفظ أحييناه من قوله تعالى فأحييناه تصريحية أصلية تبعية وفاقية. انتهى الشاهد، انتهى الشاهد، تدبره رعاك الله. فهذان مثالان من الآية الكريمة أو من كان ميتا فأحييناه، الأول يتعلق بالعنادية والثاني يتعلق بالوفاقية. والآن مع مثال خارج القرآن من الشعر العربي، قال عبد الله بن المعتز رحمه الله حفيد هارون الرشيد رحمه الله، وهو يمدح والده المعتز، وهو يمدح والده المعتز لما ولي ولي الخلافة وأقام بها كما ينبغي. جعل الخير لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة أو السماحة. أقول فقد اشتمل هذا البيت من هذه القصيدة على استعارتين وفاقيتين، هاك تقريرهما في سطور، هاك تقريرهما في سطور. تقرير الاستعارة الوفاقية الأولى في قول ابن المعتز قاتل البخلة، شبه الشاعر ابن المعتز إزالة البخل وهو المشبه والمستعار له أيضا بالإماتة، بالإماتة أي القتل، والجامع بينهما الإعدام في كل، أو الجامع الإفناء في كل، ليس الفناء وإنما الإفناء مصدر. والسعير اسم المشبه به الإماتة، والسعير اسم المشبه به وهو الإماتة للمشبه وهو إزالة البخل. واشتق من القتل قتل بمعنى أزال، فهي استعارة تصريحية أصلية تبعية وفاقية. ولا شك أن القتل وهو المشبه، وهو المشبه، والإعدام وهو المشبه به يمكن اجتماعهما في آن واحد في ذات واحدة. فمعنى قتل البخل أي أزاله، فهي إذن وفاقية لإمكان الجمع بين الطرفين. والخلاصة أن الشاهد في قوله قتل المستعار لأعدم والجامع الإزالة في كل، الخلاصة أن الشاهد في قوله قتل المستعار لأعدم والجامع الإزالة في كل، فهذه استعارة تصريحية أصلية تبعية وفاقية في قول الشاعر قاتل البخلة. وأما تقرير الاستعارة الثانية من هذه القصيدة فتتمثل في قوله وأحيا السماحة أو السماحة، أي أكثره وأظهره وأوجده، هذا معنى أحياء. والسماحة، والسماحة بكسر السين المشددة السماحة وبفتحها مع التشديد السماحة. والسماح هو الجود والكرم، شبه الشاعر ابن المعتز إثبات السماح بمعنى العطاء والجود، أو شبه الإكثار بالإحياء أو الإيجاد. فأحيا المستعار لأوجد يمكن اجتماعهما، فهي إذن وفاقية، والجامع بينهما الظهور في كل. والقرينة أن القتل والإحياء إنما يتعلقان بذي الحياة لا بالبخل والعطاء، لا بالبخل والعطاء. إذن شبه، شبه ابن المعتز السماحة بالإحياء ثم استعار الإحياء للسماحة فهي أصلية، ثم اشتق من الإحياء أحيا أي أوجد فهي تبعية في الفعل. والخلاصة أنها استعارة تصريحية أصلية تبعية وفاقية. خلاصة الخلاصة أن القتل والإعدام كما في الأولى والإيجاد والإكثار كما في الثانية مما يمكن اجتماعهما في ذات واحدة كما لا يخفى. فهذان السعارتان وفاقيتان، فهذان السعارتان وفاقيتان من هذه القصيدة لابن المعتز، الأولى في قوله قتل البخلة، والثانية في قوله وأحيا السماحة. والآن مع تقسيم العنادية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عنادية قحة خالصة ليس فيها شائبة ولا رائحة للتهكم أو التمليح أو الملاحة، كالسعارة الموت للضلال، فإنها لا يظهر فيها شيء من التهكم أو التمليح. القسم الثاني عنادية تهكمية، ومنه قول الله عز وجل إنك لأنت الحليم الرشيد، يتهكمون به عليه الصلاة والسلام. وقوله ذوق إنك أنت العزيز الكريم. ولا شك وإلا فتهكمية، وإذا قصدت التهكم والتمليح في آن واحد فتهكمية تمليحية، وهكذا. القسم الثالث عنادية تمليحية، ومنه رأيت حاتما أو رأيت أسدا، تريد رأيت بخيلا أو رأيت جبانا، إذا قصدت تنشيط السامع لا التهكم. قال رحمه الله في تفصيل الثلاثة: أولهما منها التهكمية نحو فبشرهم وتمليحية. أقول قوله رحمه الله أولاهما، أقول ضمير المثنى يعود على الاستعارتين السابقتين العنادية والوفاقية، وقوله منها أقول من قوله منها للترعيد كما قاله في التلخيص، قال ولتسمى يعني بها الاستعارة التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد عنادية، ولتسمى عنادية هكذا قال. ثم قال ومنها التهكمية والتمليحية، انتهى. وعليه فالقسمة ثلاثية: عنادية قحة، وعنادية تهكمية، وعنادية تمليحية. تمليحية كما هو ظاهر كلام الناظم هنا: أولهما منها التهكمية نحو فبشرهم وتمليحية، تبعا كما قلنا لصاحب التلخيص، وهو الذي قرره الإمام السعد في المطول والمختصر والإمام الصبان بناء على أن من للترعيض. فقد قال الصبان رحمه الله في بعض حواشيه: والقسمة الصحيحة ثلاثية كذا في الأطول، انتهى. فكلام الصبان رحمه الله هذا صريح في أن القسمة ثلاثية، وإن كان قد صرح هو رحمه الله في مواضع أخرى بما يفيد أنها ثنائية لا ثلاثية، فليحرر كلامه بعد جمع أطرافه. وقوله رحمه الله وقوله نحو فبشرهم وتمليحية يشير بهما إلى الاستعارة التهكمية والتمليحية والتمليحية إجمالا. لكن قد يقول قائل قوله نحو فبشرهم كما هو صالح للاستعارة التهكمية فهو صالح أيضا للاستعارة التمليحية، فما الجواب؟ والجواب أن المثال الذي ذكره الناظم رحمه الله صالح للاستعارتين معا، وأن تقديمه على التمليحية راجع إلى ضرورة النظم ليس إلا، فهو مقدم من تأخير للضرورة. والتقدير أولاهما منها التهكمية وتمليحية نحو فبشرهم، انتهى من جنون مع شيء من التصرف. أقول وهذا ما قرره الإمام الشارح البوري مع ما أضافه المحشي والبناني، وهاك خلاصته: الاستعارة التهكمية عبارة عن لفظ مستعملين في ضد معناه أو نقيضه تنزيلا للضد أو النقيض منزلة ضده لقصد التهكم والاستهزاء والسخرية. ولا شك أن الضدين لا يجتمعان، فهما الأمران اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالبشارة والنظارة الآتي تقريرهما، وأما النقيضان فهما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وحدهما وجودي والآخر عدمي كالليل والنهار على وجه. وقلت على وجه لأننا نعلم جميعا في هذا العصر والحال أننا أصبحنا نعيش في ثورة إعلامية تواصلية رهيبة واختراعات عصرية مذهلة تثبت أنه يمكن الجمع بين الليل والنهار في وقت واحد. أقول وهذا يحتاج إلى تحرير وتحقيق وتدقيق وليس الآن محله. هذا ما يتعلق بالاستعارة التهكمية من حيث الاصطلاح تقعيدا وتنظيرا، وأما الاستعارة التمليحية فهي التهكمية إلا بفارق واحد فقط، إلا بفارق واحد فقط وهو القصد والاعتبار. فإن قصدت الاستهزاء والسخرية فهي التهكمية، وإن قصدت تنشيط السامع والملاحة والظرافة فتمليحية، وإن قصدتهما معا فهي تهكمية تمليحية في آن واحد. بمعنى أن مثالا واحدا من القرآن أو السنة أو خارجهما قد تقرر فيه هذه الأنواع الثلاثة أو الأربعة حسب القصد والاعتبار، وإن لم تقصد واحدا منهما فهي عنادية خالصة قحة كما سيأتي توضيحه. والحاصل أن الاستعارة التهكمية عبارة عن لفظ مستعمل في ضد معناه أو نقيضه تنزيلا للضد أو النقيض منزلة ضده لقصد التهكم والسخرية والاستهزاء، وأن التمليحية عبارة عن اللفظ المستعمل في ضد معناه أو نقيضه تنزيلا للضد أو النقيض منزلة ضده لقصد تنشيط السامع والملاحة والظرافة. وبعد فهذا تقرير لا بد منه ولا فرار منه في هذا المقام. والآن مع التمثيل والتشخيص بعد مرحلة التقعيد والتوصيف، فأقول بناء على أن القسمة ثلاثية لا ثنائية. الأول منها العنادية القحة الخالصة ليس فيها شائبة التهكم ولا التمليح ولا الملاحة. يقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه. أقول فهذا مثال للعنادية، للاستعارة العنادية أو للعنادية على هذا الشكل كما تقدم تقريره بما يكفي ويشفي. فاستعارة الموت للضلال لا يظهر فيها شيء منهما، أي التهكم والتمليح، انتهى من البناني. القسم الثاني عنادية تهكمية. يقول الله عز وجل من سورة آل عمران: فبشرهم بعذاب أليم. أقول نزل التضاد منزلة التناسب، فشبه الإنذار بضده البشارة التي هي الإخبار بما يظهر سرور المخبر به، اسم مفعول للإنذار الذي هو ضدها، وذلك بإدخاله أي الإنذار في جنسها أي البشارة على سبيل التهكم. وبعبارة أخرى شبه الإنذار الذي هو الإخبار بما يظهر حزنا في الشخص المخبر بذلك الخبر بالبشارة التي هو ضدها استهزاء وسخرية. والجامع بينهما أي بين المستعار منه وهو البشارة والمستعار له أي النظارة التأثير في كل سرورا أو حزنا وعبوسا، أو الجامع بينهما إدخال السرور في كل منهما وإن كان تنزيليا بالنسبة للمشبه. فالتبشير يؤثر في الشخص المبشر، اسم مفعول، والإنذار يؤثر حزنا في المنذر، اسم مفعول. فهذا معنى التأثير في كل، أو الجامع بينهما التضاد في كل. والسعير لفظ المشبه به وهو البشارة للإنذار، وهو المشبه بسبب إدخال الإنذار في جنس البشارة، فهذه تصريحية أصلية عنادية تهكمية. واشتق من البشارة بشر بمعنى أنذر على سبيل التبعية التهكمية، وعليه فقد قررنا الاستعارة في الآية فبشرهم بعذاب أليم، فكانت استعارة تصريحية أصلية تبعية عنادية تهكمية، وقس عليها ما في معناها. وبعد فهذا تقرير على الآية الكريمة بناء على أن مفهوم البشارة الخبر الصار، وإلا بأن قلنا بأنها أي البشارة أول خبر من خير أو شر كما قال به البعض، لأن أثره يظهر في البشرة، بشرة الإنسان، كما هو رأي الإمام سيبويه، أو أنها تستعمل غالبا في الخير إذا أطلقت وأما إذا استعملت في الشر فتقيد كما في الآية الكريمة فبشرهم بعذاب أليم فالأمر سيختلف نوعا ما ويحتاج حينئذ إلى تحرير حرره رعاك الله. انتهى المقصود من الآية. والآن مع المثال الثاني للاستعارة العنادية التهكمية. قال الله عز وجل كما في سورة الدخان لا بتشديد الخاء حذاري ثم حذاري ثم استوى إلى السماء وهي دخان وليس الدخان. قال الله عز وجل كما في سورة الدخان ذوق ذوق يا فرعون ذوق إنك أنت العزيز الكريم خطابا لعدو الله فرعون تهكما وسخرية واحتقارا له. كيف لا وقد قال أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحتي. فلا بد من السخرية والاستهزاء به والاحتقار. أقول شبهت الذلة واللؤم بالعزة والكرم والجامع التضاد في كل هذا هو الجامع وإن كان تنزيليا بالنسبة للمشبه وهو فرعون. والصعير اسم العزة والكرم للذلة واللؤم ثم اشتق منهما عزيز كريم أي ذليل لئيم. فهذه استعارة تصريحية أصلية تبعية عنادية تهكمية توسع في تقريرها قياسا على نظيراتها يحفظك الله. والآن مع المثال الثالث يقول الله عز وجل كما في سورة هود إنك لأنت الحليم الرشيد. يقصد هؤلاء القائلون المجرمون أن شعيبا عليه الصلاة والسلام القوي السفيه تهكما به واستهزاء به عليهم من الله ما يستحقون. فهذه الآية اشتملت على استعارة تهكمية عنادية. حاول تقريرها على غرار ما تقدم من النماذج اختبارا لقدراتك البيانية اللغوية وتشجيعا لك على الغوص في اللمسات البيانية الراقية والقضايا البلاغية الممتعة. القسم الثالث عنادية تمليحية. تقول أو نقول رأيت اليوم حاتما تريد بخيلا أو رأيت اليوم أسدا تريد جبانا أو رأيت أبا حنيفة وهكذا. فهذه الأمثلة حسب الاعتبار والقصد. فإن قصدت الاستهزاء والسخرية فهي استعارة تصريحية تهكمية عنادية. وإن قصدت تنشيط السامع وملاحته وظرافته كأن تقول له وهو حسن الهيئة من لباس ولحية ووجاهة أنت أبو حنيفة فتمليحية. وإلا بأن كان من المتعالمين يحرم ويبدع ويكفر ويفسق وهكذا والحال أنه حسن الهيئة والوجاهة وهو من المتعالمين ومن الجاهلين وجاهل بأنه جاهل وفيه وقاحة فلا يحتاج إلى ملاحة فهي استعارة تهكمية عنادية. وإن قصدتهما معا فتهكمية تمليحية. وإن لم تقصد شيئا من ذلك فهي عنادية خالصة. تختلف العبارات لاختلاف الاعتبارات. والحاصل أن الاستعارة التصريحية إما عنادية فقط أو عنادية تهكمية فقط أو عنادية تمليحية فقط. فالقسمة ثلاثية وقد تقدمت أمثلتها. وأن الفروق بين الاستعارة التهكمية والتمليحية منوط بالقصد والاعتبار. فإن قصدت الاستهزاء فتهكمية وإن قصدت الملاحة فتمليحية وإن قصدتهما معا فتهكمية تمليحية وإن لم تقصد شيئا من ذلك فعنادية خالصة. فالقسمة في الأصل كما قلنا ثلاثية كما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله ويتفرع عليها ما ذكرناه. وبهذا ينتهي التقسيم الأول من التقسيم الخماسي من البند الرابع من المحور الثالث عشر من محور الأرجوزة الأنيقة. وبه انتهى الدرس العشرون وإلى الدرس الواحد والعشرين بحول الله وقوته. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 8 من شهر الله ذي الحجة 1438 هجرية، واليوم يوم التروية، وهو يوم الأربعاء 30/8/2017، وغدا الخميس الوقوف بعرفة. الناصر محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.